بسم الله الرحمن الرحيم. اخفض الجانب والترفع لواء من تواضع حفاظ الانقاذ عزا في مراق ومراق. أيها الإخوة والأخوات، منذ أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في فنون التعامل والتأثير في الآخرين. فنون التعامل؟ وما فنون التعامل؟ حسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس. وإنك لعلى خلق عظيم. فنون التعامل مع الصغار، مع الفقراء، بل حتى مع الأشجار. فنون التعامل يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات، فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته، مع أبنائه، مع من يصاحبونه. أنت بالأخلاق يا صاحي جميل، أنت رائع، لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع. ما شاء الله، وش هالطيب الزين يا أخي، ما شاء الله يا أخي، تقول كأني أقبل الحجر الأسود. ألا يفرح وهو يسمع هالعبارة؟ كلما يا أخي ما شاء الله، إيش هذا الجمال يا أخي، غطيت على المعرفة. كلما غالبا المرأة تضع الطعام وتقل، وش تنتظر؟ وش تنتظر؟ وش تنتظر بعد؟ تنتظرني آكل ولا لا يا شيخ؟ تنتظر تسمع يا أخي فليسعد النطق، تنتظر يا أخي كلمتين حلوات. كلما حن يحبك الناس، كلما حن عندما تتعامل مع الناس. أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحب جميل أنت راكب. من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له. بعض الناس أحاول أحسن تعامل معهم لكن ما يعجبهم شيء. مثلا بعضهم أنكت معه ويزعل، ما يحب النكت، لماذا تنكت أمامه؟ أو أمزح معه. أتمزح معه؟ طيب قول بخير، وش سوي فيه؟ ما يصلح تقول له يا فلان ادفع قطة. تعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له. حب قوم وهو في البغضاء واقع، قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع. وشان على كيفك تصبرنا؟ نعم على كيفك. لا ما هو على كيف، إلا بلا على كيف، إحنا اللي بننجح ولا إلا بترتب أنت وأشكالك. في الغالب أنه سيحصل شجار. لا بد مع الغضوب أن تكون هادئ، أن تمتص غضبه. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارئ. والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد. خليك رجال وعرف أنت تلمس لحية من. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا السؤال انتهى. فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتاج وفقر الفقير. فنون التعامل. ايش قصدك صديق انت فيك؟ ايش هذا كلام ما في كويس؟ ايش؟ قال هذا ابن أخيه. فنون التعامل. للقلوب دروب والقلوب أبواب، وكل باب من القلوب له مفتاح. كل شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر دائم. أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت راكع. أنت عند الله غالي. صدى القمر تقدم الألبوم الأول من فنون التعامل في ظل السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. القاعدة الأولى مقدمات. وذلك أيها الإخوة لأن اللسان وقدرات اللسان هي قدرات واسعة، حتى إن أحد الناس من الناجحين في الحياة كان عندها أموال وزوجة وشركات وإلى آخر ذلك. قيل له لو فقدت جميع شركاتك وجميع علاقاتك وأموالك وكل شيء، كل جميع قدراتك التي عندك فقدتها، ثم قيل لك سنعيد لك قدرة واحدة منها، ما هي القدرة التي تطلب أن تعود إليك؟ فقال أطلب أن تعود إلي القدرة الإلقائية، يعني ما يتعلق بفنون الكلام. قيل له لما؟ قال لأني بها أستطيع أن أستعيد كل شيء فقدته، يعني أستعيد شركاتي أو قيم شركات أخرى بإقناع الآخرين بالمشاركة معي وإلى آخر ذلك. نحن سنذكر شيئا من هذا، لكن ربما يعني لا نفصل فيه كثيرا حتى ما يطغى على الجانب الشرعي الذي نحن نطرحه فيما يتعلق بفن التعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس. أيها الإخوة الكرام، الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن يحبوك، اعلم بأنك لن تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بكثرة مالك ولا بجمال وجهك ولا بارتفاع نسبك ولا بعلو وظيفتك، أنت تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بفن تعاملك معهم. لذلك تجد أن بعض الناس أحيانا يجد في قلبه على صاحبه، فإذا سألته قلت له مثلا لماذا ما تحب فلانا، قال يا أخي هذا الصراحة قليل أدب في التعامل، هذا شايف نفسه، هذا متكبر علينا، ونحو ذلك من العبارات ألسنا نسمعها كثيرا. وتجد أن موقفا واحدا بين زوج وزوجته يتقاطعان بسببه ربما سنين، وربما انهدم البيت بسبب تعامل معين لا بسبب بخل. الزوجة قد تصبر على زوجها إذا طلبت منه مالا فلم يعطها، قد تصبر منه إذا كان نسبه ليس رفيعا، قد تصبر عليه إذا كانت وظيفته ليست عالية، لكنها لا تصبر معه إذا كان تعامله سيئا معها، أليس كذلك؟ كم من أبنائنا يأتي ويطلب منك مالا، أعطني 50 ريالا فتعطيه 5 ريالات أو ربما ريالا واحدا ولا يحصل مشكلة كبيرة، وإن تكرر هذا الفعل منك لكنه يحصل مشكلة كبيرة، وربما فارق البيت وجلس مع بعض الأصحاب المفسدين له، أو ربما وقع في مخدرات أو نحو ذلك بسبب سوء تعامل أبيه معه. وكم من الناس تجد أنك تسأل تقول له يا أخي لماذا تحب فلانا، يقول والله يا أخي إني أحب فلان هذا جدا، سبحان الله ما الذي أدراك؟ تقول طيب أجبني لماذا تحب فلانا، ما يقول لك لأنه كلما رآني وضع في يدي 100 ريال، أو لأن سيارته جميلة ويعطيني دورك كلما أردت، أو لأنه نسبه رفيع، ولا لأنه جميل، أو لأنه كذا. لا لا، في غالب الأحيان يقول يا أخي تعامله رهيب معنا، يا أخي كلما رآني يبتسم في وجهي، يا أخي أحيانا أنا أقول نكتة وهي ما تضحك يضحك، سأل الله خير ويوسع صدري، أحيانا أسولف ويستمع إلي وينصت صوتا جيدا. إذن هو بالحقيقة استطاع فلان ذاك أن يجذب قلب صاحبنا إليه بماذا؟ بفن تعامله الحسن مع الآخرين. لو دخلت إلى مجلس، هذا المجلس فيه 40 رجلا، فلما دخلت قلت السلام عليكم، التفتوا إليه قاموا يسلمون عليك، سلمت على الأول مددت يدك إليه فقال لك هلا هلا مرحبا، سلم بطرف يده، مددت يدك إلى الثاني فمد يده إليك وسلم أيضا سلاما باردا صافحك ببرود، مددت يدك إلى الثالث كان منشغلا ينظر إلى هاتفه ويقرأ رسائل وكذا، ثم أيضا عين على الهاتف وعين عليك وسلم بطرف يده، سلمت على الرابع قلت السلام عليكم، فهش في وجهك وبش وابتسم وأظهر لك الفرحة برؤيتك وقال يا مرحبا وسلم عليك بكلتا يديه وبدأ يهز يدك يا مرحبا الله يحييك كيف الصحة عساك بخير يا مرحبا وشلونك عساك طيب، ثم سلمت على بقية 40 وجلست. افرض أن هؤلاء 40 أول مرة تراهم كلهم في حياتك، أول مرة تقابلهم، من من هؤلاء 40 سيكون أحب إليك وأنت جالس؟ أجيبه الرابع، أليس كذلك؟ مع أنك لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا وظيفته ولا عدد ولده ولا كثرة ماله، ما عندك أي معلومة عنه، كيف استطاع لما سلم عليك بيده كأنه أدخل يده الأخرى إلى صدرك واجتذب قلبك إليه؟ كيف استطاع أن يصل لها المرحلة؟ لا لأنه وضع في يدك مالا ولا أعطاك كرته الخاص فاكتشفت أن صاحب منصب، إنما لأنه عاملك معاملة حسنة استطاع بها أن يأثر قلبك إليه. إذن لماذا أيها الإخوة والأخوات ما نتعلم هذه القواعد ونبدأ نعامل الناس على أساسها؟ ليش ما نتعلمها ونعامل الناس على أساسها؟ قواعد التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين، هناك قواعد فطرية، بعض الناس مثلا إذا تكلم مع الآخرين في المجلس بفطرته إلقاؤه جميل، تجد أن مثلا رجل كبير في السن فيذكر لكم قصة مثلا أنهم خرجوا مرة إلى البر وتعطلت السيارة أو دخلت في الرمال وبدأوا يخرجونها، فتجد أن هذا الكبير في السن إذا تكلم يقول لكم مثلا مرة من المرات طلعنا للبر وتعطلت علينا السيارة منزل إلا والله حر، تجد وضع يده على جبهته كأنه يمسح عرق، ثم جئنا واجتمعنا وراء السيارة بدأنا ندف في السيارة ندف ندف ندف نبغاها تمشي ما مشت، تعبنا ونحن ندف في السيارة وأنت تستمع إليه تحس أنك تدف معه، أليس كذلك؟ وهو عاض على شفته ويقول لك ندف ندف ندف، تحس أنك تدف معه من قوة وصفه ودقته، ثم بعدين ركبنا السيارة والله كل واحد يضع قطرته ونكح من هالغبار اللي صار علينا، تجد أنك تكح معه في المجلس من حماسك، ثم انتهت القصة وجاك واحد مثقف كذا دارس لك كم كلمة وأراد يقول لهم قصة مثلها، قال اي والله احنا بعد مرة طلعنا البر وسبحان الله وكان معنا الدبابات وكنت انا في دباب بانشي بعدين سبحان الله عيه يمشي معي من بيستمع إليه بالله؟ ها؟ ما عنده أي وصف، أي تعبيرات لسان، أي تعبيرات وجه، ما عنده أي قدرة على الإلقاء. مهما ارتفع مستواك التعليمي، مدام أنك ما تعلمت كيف يمكن أن تستطيع أن يستمع إليك الآخر. لن يقول الناس لا والله هذا متخرج من الجامعة، خلونا نستمع إليه بدل ما نستمع للشايب اللي قبل. لا، الشايب هذا لم يأخذ دورة في الإلقاء، لكن بفطرته استطاع أن يكون عنده إلقاء جيد. طيب لماذا أنت لا تكون ذكيا وتأخذ ورقة وقلم وتبدأ تسجل؟ لماذا استمعوا إلى هذا الرجل الكبير في السن الذي هو عامي ولم يدرس ولم يستمع إليه؟ خلينا نتأمل. هو لما قال ندف السيارة أشار بيديه، إذن استعمال إشارات اليدين، هذا واحد. اثنين، لما قال إن احنا أصابنا عرق شديد جعل يمسح على وجهه، إذن أيضا تعبيرات الوجه والتمثيل أحيانا باليدين. لما قال ندف السيارة تغيرت نبرة صوته وكأنه فعلا يقوم بدف السيارة، إذن العناية بنبرات الصوت. لما كان يتكلم كان يدور ببصره علينا جميعا، إذن العناية بالمسح البصري للسامعين. ثم أكتب هذه القواعد عندي وأبدأ أطبقها، سأكون ناجحا كنجاحي وربما أكثر. الذين يؤلفون اليوم كتبا تتعلق بفن الإلقاء، بفن الخطابة، بفن التعامل مع الناس، هم في الحقيقة لم يبتكروها من عند أنفسهم، هم سبروا أحوال الناس ونظروا فيها، ثم بعد بدأوا بعد ذلك يجعلونها على قواعد يؤلفون فيها كتبا. إذن أنت إن كنت بفطرتك عندك هذه الفنون فحي هلا ومرحبا وأحمد الله على ذلك. إن كان عندك نوع نقص فيها فاحرص إذن على تعلمها، وهذا ما جعلناه اليوم بين أيدينا، الذي سيستمع إلى هذه القواعد التي تزيد إن شاء الله عن 60 قاعدة ويطبقها معنا بإذن الله تعالى سوف يشعر أنه ازداد فيها معرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بحسن الخلق عموما مع الآخرين، وحسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس. جلست إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوما قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ فلم يقل لها تكون لأكثرهما صياما أو أطولهما قياما أو أوسعهما علما أو أعظمهما صدقة، لا، قال تكون لأحسنهما خلقا. تكون يا أم سلمة للذي كان يتبسم في وجهها، للذي يتحمل أذاها، للذي لا يكثر الغضب عليها، للذي يتأدب في كلامها. قال تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت، فلما رأى عجبها قال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. نعم، أما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن الخلق من محبة في قلوب الخلق، وأما خير الآخرة فهو ما يترتب على حسن الخلق من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة والأخوات يجعل الإنسان محبوبا عند الآخرين، بل يجعل الناس يشعرون أن فلانا يحبهم. أنا لا أريدك أن تحب الناس فقط، ليست هذه هي الغاية عندي، إنما الغاية الأعلى التي أنت أهل أن تصل إليها أن تصل إلى المرحلة التي تجعل الناس يحبونك، كما ذكرنا في المثال الذي قبل قليل أن الشخص لما ابتسم في وجهك لما دخلت إليهم في المجلس استطاع أن يأسر قلبك بيده وأن يجذبه إليه بحسن خلقه لما تعامل معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع جميع الناس، يتعامل مع جميع الناس أحسن المعاملة، إلى درجة أن كل واحد من الناس كان يشعر أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة العالية، أن تصل إلى مرحلة تجعل كل واحد تتعامل معه يشعر بأنه أحب الناس إليه. عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل معه جدا، مثلا يناديه بأحب الأسماء إليه. إذا دخل عمر بن العاص إلى المجلس أوسع النبي صلى الله عليه وسلم له في المجلس، مثلا لو تكلم عمر بن العاص أنصت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إذا تكلم معه التفت بوجهه إليه واستمع إليه. هذا الخلق الرائع والتعامل الكبير أشعر عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمرو قال يا رسول الله. قال نعم. قال من أحب الناس إليك؟ توقع بيقول له أنت، ما ألا تراني أبتسم في وجهك، لك أحب الناس إلي، ألا تراني أتلطف معك، ألا تراني أوسع لك في المجلس. متوقع عمر أن يسمع شيئا من ذلك. يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله، من الرجال. خل الحريم في الموضوع. من الرجال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال أبوها. أبو بكر. أبو بكر يستحق أن يحب. أبو بكر أول من أسلم من الرجال، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. أبو بكر جاهد بنفسه وماله، استحق. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عمر. أيضا عمر يستحق، عمر قوي به الإسلام، وأيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في كثير من حاجات المسلمين، استحق. الثالث ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عثمان. برضو عثمان يستحق، عثمان تاجر نفع المسلمين بماله وأسلم مبكرا. هذا الرابع ما فيها كلام. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم علي. برضو علي يستحق، رضي الله عنه عن بقية الصحابة الكرام. علي أول من أسلم من الصبيان، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة بنته عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهرة رضي الله عنها. قال ثم من؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا، يقول عمر حتى خشيت أن يجعلني آخرا. طيب السؤال يا جماعة، كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر إلى الدرجة التي شعر بها عمر أنه أحب الناس إليه؟ لأنه يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا، لا يتعامل معك لأنك تاجر تعاملا راقيا ويتعامل مع الثاني بسوء، لا لا، ولا يتعامل معك لأن منصبك عالي أو لأن أباك يشتغل في المكان الفلاني ويتعامل مع غيرك بسوء، لا، يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا إلى درجة أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس إليك. تتعامل مع كل أخت من أخواتك الخمس أو الست تعاملا راقيا حتى تشعر هي أنك تحبها أحب واحدة في أخواتك. تتعامل مع أمك إلى درجة أنها تشعر أنك تحبها أكثر من أبيك. تتعامل مع أبيك ليشعر أيضا أنك تحبه أكثر من أمك. تتعامل مع كل واحد من زملائك أيضا بمثل هذا التعامل. تتعامل مع كل زوجة من زوجاتك إن كنت معددا، تتعامل مع كل واحد التعامل الراقيا يجعلها تشعر أنها أحب من غيرها إليك. من يستطيع يا جماعة أن يصل إلى مثل هذه المرحلة عندما يتعامل مع الناس؟ هذا هو الذي نريد أن نطبقه عندما نتعامل معهم، حتى يكون حسن الخلق سجية من سجاياك، لا تعتمد على منصب للذي أمامك، ولا على مال، ولا على نسب، ولا على مصلحة ترجوها منه. القاعدة الثانية، مارس التعامل الحسن مع كل أحد. مثلا مع الفقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل راقي رائع مع الفقراء. كان أحد الصحابة اسمه زاهر الأشجعي رضي الله عنه، رجل فقير، ويقول عنه أنس، يقول وكان دميما شديد الدمامة، يعني فقير وليس جميلا وليس له نسب رفيع بين الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. زاهر كان إذا جاء إلى المدينة يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية، يحضر مثلا لبنا أو إقطا أو سمنا أو نحو ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أشياء من المدينة، يعطيه ثمرا أو ثيابا أو شعيرا أو نحوه. يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، طرق الباب عليه، أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله غير موجود. طيب في أمان الله، ومضى في حال سبيله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبر يا رسول الله زاهر بن حرام الأشجعي جاء إلي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه زاهر الله يستر علينا وعليه، رجل فقير ومسكين، أراه في صلاة العصر أو المغرب، يعني ماذا يريد زاهر؟ لا لا، كان الجميع كلهم يعتبرون مهمين عنده عليه الصلاة والسلام. زاهر هو الذي جاء، ليس في أهمية أبي بكر وعمر صحيح، لكن زاهر أيضا يستحق أن يهتم به. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر. أين يمكن أن يكون زاهر؟ أين يمكن أن يكون؟ في المسجد. طيب ليس وقت صلاة في عند أحد الصحابة؟ ممكن. زاهر عادة يأتي ببضاعة يبيعها، إذن أكيد سيكون أين؟ في السوق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، أقبل إلى السوق فإذا بزاهر رضي الله عنه قد جعل متاعه بين يديه وجعل ينادي عليه. ولك أن تتخيل كيف ستكون هيئة رجل راعي غنم وفقير ودميم يعني غير جميل، واقف ينادي على بضاعته، ربما العرق يتصبب من كل جهة، ربما رائحته رائحة رعاة الغنم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قال وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إذا بالجميل الطاهر الذي كان يعرف بريح الطيب، إذا أقبل إذا شم الصحابة ريح طيب قالوا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب، يشمون فيلتفتون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم، عرقه عليه الصلاة والسلام يخلطونه مع طيبهم فيكون ريح طيبهم أطيب. فإذا بهذا الرجل العظيم السيد في قومه المختار من السماء ليكون رسولا الذي ختم به الأنبياء، فهو رأس الأنبياء وسيد الأتقياء وهو خاتم الرسل، إذا به عليه الصلاة والسلام يقبل إلى السوق فيرى زاهرة واقفا يبيع متاعه. أقبل صلى الله عليه وسلم من وراء زاهر ثم ضمه إليه وأمسك به. زاهر في السوق وشخص أمسك به مثل هذه المسكة القوية، ظن أنه شخص يعني يريد أن يأخذ متاعه، مشكلة يمسكني الآن ويأخذون متاعي كيف؟ والمسألة هكذا على طول. فجعل يقول أرسلني أرسلني يعني فكني اتركني أرسلني أرسلني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر على زاهر ويبدأ ينادي يقول من يشتري العبد من يشتري العبد؟ عبد؟ ها سيد من سادات العرب وعبد؟ يعني هذا لا يكتفي فقط بأن يعني يبيع متاعي، يبيعني أنا مع المتاع بعد؟ من يشتري العبد؟ الناس عادة لو كان سارق سيسرق في العادة أنهم يفزعون ويضطربون ويعني يتصرفون مع السارق، لكن الناس ما تفاعلوا، يبتسمون وينظرون. شعر زاهر أن الأمر فيه شيء فجعل يحاول يلتفت، شوف من هذا اللي ماسكني. فإذا هو أزكى وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطئت قدماه على الأرض، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كل واحد يتمنى نظرة من نظراته، اللي يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى زاهر أن الذي يمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فزعه وغضبه، وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت مزحة مع زاهر وملاطفة وانتهت. فقال زاهر يا رسول الله تبيعني تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله، من بيشتريني حتى لو بعتني؟ لا شكل جميل، لا مال كثير، ما في أي خبرات، راعي غنم، إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. شوف التعامل، ترى ليس تعاملا مع سيد قبيلة أو رجل يرجو من ورائه منفعة دنيوية، تعامل مع رجل ربما الناس لا يلتفتون إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام المقاييس في تعامله مع الناس تختلف عن الناس أنفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم على مصالح شخصية أو غير ذلك. تعامل عليه الصلاة والسلام حتى مع النساء الضعيفات كان تعاملا راقيا. يسير عليه الصلاة والسلام مرة مع سيد من سادات العرب، مع عدي بن حاتم الطائي ملك بن ملك سيد طيب، وإذا بامرأة تقف على وسط الطريق وتبدأ تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أمه ضعيفة مسكينة، وهو عليه الصلاة والسلام في يده يسير مع عدي بن حاتم، يسير مع ملك. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم عديا لما جعلت المرأة تقول يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة، فما قال يا أبو بكر بالله شوف الموضوع اللي عندها ومشى، لا لا لا، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عاديا في الشمس وتركه ومضى يمشي خطوات حتى أنصت إليها وأطالت الكلام تحت حر الشمس وأطال الاستماع وتطيل الكلام أكثر ويطيل الاستماع، حتى انتهت المرأة من حديثها، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وأمسك بيد عدي ومشى معه إلى بيته. عدي بن حاتم وهو الذي رأى الملوك والأمراء والوزراء وجالس كسرى وقيصر، عدي بن حاتم لما رأى المنظر رأى ملكا في قومه مرسلا من ربه له رفعة على الناس، رآه يخفض رأسه إلى امرأة ضعيفة وتطيل الكلام ويستمع إليها، قال في نفسه: والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. ثم كان هذا التعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مدخلا لعدي رضي الله تعالى عنه في الإسلام. خولة بنت ثعلبة وقع بينها وبين زوجها مشكلة رضي الله تعالى عنه وعنه، كان الرجل دخل عليها يوم من الأيام، حصل بينهما مشكلة، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. عندهم في الجاهلية أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي يعتبرونه طلاقا. طيب نحن الآن في الإسلام، هو طلاق أم ليس طلاقا؟ لكن ما تدري، زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه قال الكلام وخرج، المرأة التبس عليها الأمر. بعدها دخل الزوج إلى بيته فأراد امرأته فتمنعت عليه، قالت: والله ما تقربني، أنت قلت لي أنت علي كظهر أمي. قال: طيب يا يعني نحن خلاص الآن في الإسلام، الكلام هذا في الجاهلية. قالت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق عليه الباب، لا في وقت صلاة، انتظرته حتى خرج من المسجد حتى لا تتعبه أو لا تزعجه وهو في بيته، ولم تأتي عليه الصلاة والسلام وهو في الشارع أصلا فوقفت معه في وسط الطريق، لا، تأتي إليه وهو عند أهله في راحته وتطرق عليه الباب ويخرج إليها ويقف معه وتبدأ تشتكي إليه. لم تذكر له السؤال فقط، ذكرت له قصة حياتها: يا رسول الله، أخذني وأنا شابة حتى إذا كبر جسمي وضعفت وحصل كذا، يا رسول الله ظاهر مني، يا رسول الله عندي صبيان صغار وعندي. طيب هذا ما له دخل في السؤال، المسألة ليست أنت ما جئت تطلبين مالا لأجل أن تذكري له حاجتك الشديدة وضعفك لتثير عاطفته فيزيد لك في المال، لا، أنت تستفتين في مسألة شرعية، هذه العاطفة لا تؤثر فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام يستمع وهي تقول: وعندي صبي الصغار وأوس بن الصامت يا رسول زوجي وأحبه. يستمع يستمع يستمع. وعائشة رضي الله تعالى عنها وراء الباب تستمع إلى حديثها وهي تكرر وتعيد، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص فهمنا فهمنا السؤال انتهى، خلاص تعالي إذا جاءني وحي وكذا تعال. لا، عليه الصلاة والسلام يدري أن المرأة تتكلم المسكينة من شيء في قلبها، فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتال وفقر الفقير، كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد كما كان يوجه الناس إلى ذلك، فكان إذا حزنت حزن معها، وإذا اشتكت اشتكى، وإذا وجدت في نفسها وجد في نفسه، ما كان يفكر بعاطفته، لا، كان يفكر بعاطفتها، فيستمع إليها وتطيل الكلام ويطيل الاستماع، حتى إذا انتهت أنزل الله تعالى إليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لاحظ، قال تجادلك، يعني أطالت الكلام، المجادلة هي المرادة بين شخصين، صح، متابعة الكلام، ما قال سمع الله قول التي تستفتيك في زوجها، لا، تجادلك، وسميت بسورة المجادلة أو المجادلة، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع إيش تحاوركما. إذن وقع بينهما حوار طويل، إن الله سميع بصير. حان، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تقول: والله إني لخلف الباب عند الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، أسمع بعض كلامها ويفوتني البعض لأنها كانت تخفض صوتها به، وأنا أحاول أسمع ولا أستطيع. وينذر الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال: والله يسمع تحاوركما. لماذا؟ إن الله سميع بصير. فكان يستمع إليها عليه الصلاة والسلام، يرحم ضعفها ومسكنتها. مع الصغار كان له عليه الصلاة والسلام تعاملا راقيا. يقول محمود بن الربيع كما في البخاري، يقول: أذكر وأنا صغير، عمره 5 سنوات، أذكر وأنا صغير مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الأيام يتوضأ، في أثناء وضوءه عليه الصلاة والسلام أقبل إليه محمود بن الربيع صبي صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء وجعله في فمه، في فم نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى محمود بن الربيع الصبي الصغير أبو 5 سنوات ومجه في وجهه، يعني ألقى هذا الماء من فمه عليه الصلاة والسلام إلى وجه هذا الصغير فضحك الصغير. إذن يا جماعة، السنة أنك إذا توضأت في المسجد وكان في صبيان صغار تأخذ لك كذا كاس ماء تبدأ تضع في فمك وتدور على هالعيال وتمزج في وجههم، أليس كذلك؟ حديث في البخاري، أليس كذلك؟ أو ممكن تحتسب أيضا حتى مع الكبار، لو واحد منكم الآن يطلع يتوضأ جزاه الله خير ويجي ويعطينا كذا كم ممكن. طبعا هذا الحديث له معنى، هذا الفعل يحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد لا يحتمل من غيره. أنت الآن لو أنك تتوضأ في المسجد، في مواضي المسجد، ثم مثلا جاء شخص وغمزك من جنبك يمازحك، تحركت كذا فنظرت فإذا هو دكتور في الجامعة يدرسك والاختبارات قريبة، بتفرح بالمزحة ولا لا؟ تفرح وتقول والله يا دكتور أنت وسيع صدر وتواضع وتنبسط وتذكرها في تاريخك. لكن لو أن الذي غمزك هذه الغمزة هو العامل البسيط اللي قاعد يكنس الحمامات وكذا وقال خلني أعطيه مزحة ونغزك، هاش قصدك صديق أنت فيك؟ إيش هذا كلام ما في كويس؟ إيش بتسوي له قضية؟ إذن هو قد يحتمل من أحد لكن لا يحتمل من آخرين. فأنت لما تمد في وجه ابنك، ابن أختك الصغار، هذا يحتمل، لكن لا يعني هذا أن تبدأ تستلم الناس في مواضي المسجد ولا في غيره ولا في صالة أفراح بعد العشاء وقلت خلني أتوضأ صلي الوتر وتستلم الناس، لا لا يعني أن الإنسان يأخذها على إطلاقها. من مواقف عليه الصلاة والسلام أيضا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده أخ اسمه أبو عمير يكنونه بأبي عمير، وكان له عصفور يلعب به، طيب فمات العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طبعا هذا الكلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، يعني ليس مثلا لا يزال شابا في 18 من عمره أو في 20 فنقول يعني يلاعب هؤلاء الصبيان، لا، على كبر سنه عليه الصلاة والسلام وعظم هم الأمة الذي يعني يتعلق أمرها به صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يمازح هؤلاء الصبيان فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات يا رسول الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد السؤال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يقول مات يا رسول الله، فكان يلاطفهم على صغر سنهم. وكذلك عند رجوعه عليه الصلاة والسلام من المعركة كان الأطفال يستقبلونهم، يستقبلون الجيش عموما، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذهم فيركبهم معه، يقول عطوني فلان حتى يمتلئ البعير معه 3 أو 4 من الصبيان كلهم قد ركبوا معه عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضعه وتلطفه صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع هؤلاء الصغار، بل حتى مع الكفار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل تعاملا راقيا. في يوم من الأيام اجتمع مجموعة من كفار قريش قالوا والله هذا الرجل الذي ادعى النبوة عمل لنا مشاكل، أغريناه، هددناه، حاولنا نقيم بيننا وبينه يعني حدا فاصلا ما استطعنا، يا جماعة لابد يكون عندنا حل معه. فقام عتبة بن ربيعة قال أنا أتفاهم معه، أبو الوليد عتبة بن ربيعة قال أنا أتفاهم معه، أقبل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وإني عارض عليك 4 أمور اختر واحدا منها. نحن الآن عندنا 4 خيارات اختر واحدة من هذه الخيارات 4. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، يعني إذا أنثر الناس كل واحد يعمل نوعا من أنواع التجارة لأجل أن يكتسب المال، فأنت أردت أن تحدث طريقة جديدة لاكتساب المال بكثرة الناس وكثرة أتباعك وأن يتبعك التجار فتأخذ منهم مالا، فنحن نريحك من بقية المشوار نجمع لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العرض غير مقبول. قال وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا، هذا الآن العرض الثاني، فنملكك علينا حتى تكون أنت الملك علينا في مكة، فلا نبرم عقدا ولا نحل عهدا ولا نعمل أي شيء في مكة إلا بإذنك، أنت الملك علينا من اليوم ورايح، لكن اترك الدين الذي أنت تدعو إليه. برضو هذا العرض غير مناسب، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الرجل يقل أدبا، قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، كانك تحب الحريم وتريد أنك تدعوهن إلى دين عندك حتى يكثر أتباعك من النساء، وبالتالي يعني تتزوج منهن أو تعبث بهن، فنحن نريحك من بقية المشوار، نزوجك من نساء مكة 10، اختر أجمل 10 نساء ونزوجك إياهن، لكن أترك الدعوة التي أنت عليها. أيضا هذا الكلام ما يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه. بدأ الرجل يقل أدبه أكثر، قال وإن كان الذي يأتيك جنون، يعني إن كانك خبل، فنحن نجمع لك الأطباء فيعالجونك من جنونك، فإنه ربما أصاب الجن عقل المرء فيهدي بما لا يدري، يمكنك قاعد تخربط وتتكلم وأنت ما تدري عن شيء. هذا الكلام يقال يا جماعة لرجل عمره جاوز 50، يعني ما تتأدب بهالعبارات التي تتكلم بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فلما انتهى عتبة من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا إيش يا فاجر، فاجر وصف قليل عليه، أفرغت يا قليل الأدب، جاي تقول الرجل أنت خبل وتبغى حريم، ما تستحي تتكلم مع رجل من سادة قريش بهالكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا زنديق ولا يا فاجر ولا يا قليل الأدب، لا، اختار ألطف العبارات لأنها هي التي تناسب خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، لاحظ ذاك يقول له إن كانك مجنون وتبغى حريم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول له أفرغت يا أبا الوليد، قال نعم، قال اسمع مني، قال قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وذاك الرجل ينتفض حتى جاءت السجدة التي في أوائل السورة، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال هذا ما عندي. هذا الجواب. لماذا أثر هذا التصرف الرائع منه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الكافر؟ رجع عتبة إلى قومه فلما رأوا وجهه من بعيد قالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف بين يدي قومه قالوا ما عندك يا عتبة؟ قال يا قوم خذوا الرأي مني واجعلوها فيا، يعني إن كان هذا الرأي خطأ فلوموني أنا، ليس عليكم لوم أنتم. قالوا ما عندك؟ قال دعوا الرجل وما يدعو إليه، فإن ظهر على الناس وصار له عز وشرف فعزه عزكم وفخره فخركم، فهو يعني إن ذهب ولا جاء فهو لكم وأنتم أبناء عمومته، وإن أصابه شيء وقاتله الناس كفيتم شره. أنت لا تقفوا أمام خلوا غيركم، بكر خزاعة تقيف يقفون أمامه، ليش أنتم الذين تقفون أمامه؟ فقالوا والله لقد سحرك يا أبا الوليد، ثم طردوه من بين أيديهم. انظر إلى تعامل قومه وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، تعامل راقي فعلا، بل حتى مع الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يتعامل أحسن التعامل. جلس صلى الله عليه وسلم مرة بين أصحابه وقد عادوا من غزوة من الغزوات، ففي أثناء ذلك فإذا بحمرة نوع من الطيور تطوف فوقهم وتصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها، في أحد أكيد أخذ أفراخها، هي ما تطير فوقنا عبثا، من فجع هذه بأفراخها؟ فإذا أحد الصحابة هو الذي أخذ أفراخها قال أنا يا رسول الله، قال رد عليها أفراخها، ردها إليها، فأخذها الصحابي وردها إليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي، يعني لما يكون الإنسان راكبا على بعير ويمشي ويمر بصاحبه وصاحبه أيضا على بعير ويتقابلان فيوقف هذا بعيره ويوقف هذا بعيره ويبدأان يتجذبان أطراف الحديث وكل واحد على بعيره راكب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تريد تتحدث انزل وقف على الأرض، ما تكون على ظهر البعير حتى لا تتعب هذه البهيمة. انظروا يا جماعة إلى شدة لطفه عليه الصلاة والسلام وتعامله الحسن حتى ورأفته حتى مع الحيوانات. بل سد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهيمة في وجهها. الوسم هي علامة تحمل حديدة بالنار ثم توضع علامة على جنب البعير، يضع العلامة زائد أو دائرة في وسطها خط أو رقم معين لأجل أن توضع هذه العلامة على جميع القطيع. عندك 50 من الإبل، 100 من الإبل، تضع عليها وسما معينا ليعرف أن هذا وسم فلان مثلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الدابة في وجهها احتراما لها، ونهى أن تضرب الدابة في وجهها، حتى ضرب الدابة في الوجه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لها. يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات، فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته، مع أبنائه، مع من يصاحبونه، بل حتى لطفه عليه الصلاة والسلام مع الكفار الذين يتعاملوا معهم. هو فعلا كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، هو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، بل حتى مع الأشجار كان عليه الصلاة والسلام له تعامل متميز. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر، في أثناء الخطبة، تعرفون كانت المساجد في السابق تبنى من الطين، تجعل لها أعمدة من جذوع النخل، يأتون مثلا إلى نخلة طويلة طولها مثلا 4 أمتار فيقصونها من أصلها ومن رأسها، فيكون قطعة خشب يعني بين أيديهم جذع، فيأتون بهذا الجذع طوله مثلا 3 أو 4 أمتار ويحفرون له في الأرض، ثم يضعون طرفه في هذه الحفرة، يضعون أصله ويجعلون حوله طينا وحجارة ونحو ذلك، ثم يدفنونه ويصبح سارية، يصبح عمودا. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه الأعمدة من جذوع النخل، فكان عليه الصلاة والسلام يقف في قبلة المسجد يخطب الناس خطبة الجمعة، فإذا تعب اتكأ على جذع النخل الذي بجانبه. فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، ألا آمره فيصنع لك منبرا، بدل ما كل مرة تقف على جذع وتتكأ على جذع وكذا، نصنع لك منبر يا رسول الله. قال: مريه إن شئت. وهذا يا جماعة أيضا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على التطوير، تطوير، ما يريد أن يقف دائما على حد معين، ما دام عندي استعداد أني أتطور أتطور. لماذا ما قال لها: لا لا لا، ما له داعي، ما خطبتنا ماشية وإحنا على جذع، يعني لازم منبر؟ لا، ما دام ممكن أحصل شيئا أنفع وأكثر تطورا نمشي مع التطور، ما دام أنه ليس فيه حرج شرعي. ثم صنع غلام المرأة منبرا، ثم جاء في الخطبة التي بعدها فإذا فيه منبر لقبلة المسجد له 3 درجات، شغل مرتب. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، صعد الدرجات، لا والله منبر، في السابق يقف واقفا على الأرض، وقف على المنبر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس وقام بلال يؤذن: الله أكبر الله أكبر. يقول أنس: فسمعنا بكاء كبكاء الصبي. الصحابة يلتفتون في المسجد، ما في صبيان يبكون، ما في أي صبي في المسجد ممكن أن يقال إن هذا الصوت منه. يقول أنس: ثم اشتد البكاء حتى صار خوارا كخوار الثور، صار يشهق شهيق. الصحابة يتلفتون: جماعة الصوت هذا من وين؟ وبلال يؤذن: حي على الصلاة حي على الصلاة. يقول أنس: وصاحت النخلة، جذع جماد مقطوع من نخلة جماد، قال: وصاحت النخلة، يعني صاح الجذع، حتى كاد أن ينشق. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره قبل ما يخطب رحمة بهالجذع، نزل من منبره يمشي والصحابة يتتبعونه ببصرهم، وين رايح؟ خطبة الآن. ويمشي ويمشي والصحابة يلتفتون إليه. فتكي حتى أقبل وقف أمام الجدع، والجدع يصيح. ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فجعل الجدع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت. شفت الصبي لما يكون يصيح بصوت عالي وتأخذ أمه وتقول خلاص خلاص خلاص، ويبدأ يسكت شوي شوي. يقول لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. ثم أبعد النبي صلى الله عليه وسلم يديه عن الجذع لمسة أخيرة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: بكى بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. هذا من حسن خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوانات. القاعدة الثالثة: عند تعاملك مع الناس تعامل مع كل واحد بما يصلح له. بمعنى تعامل مع الغضوب بما يصلح له، تعامل مع الحليم بما يصلح له، تعامل مع الغبي بما يصلح له، تعامل مع الذكي بما يصلح له. كل واحد من الناس إذا عرفت طبيعته تجد أنك تتعامل معه التعامل الحسن. لذلك تجد أن الإنسان الذكي الحكيم إذا كان له معاملة عن شخص معين، أو أراد أن يدخل في الإصلاح بين ولد وأبيه، وأراد أن يدخل على الأب للإصلاح، تجد أنه إذا أراد أن يتوجه إلى الأب يسأل، يقول: إيش طبيعته؟ هو يزعل بسرعة؟ هو رجل مثقف؟ هو بخيل؟ هو يحترم الناس ويعرف يعني احترام الآخرين؟ يسأل عن طبيعته حتى يستطيع أن يتعامل معه التعامل المناسب له، ما يأتي على عماها هكذا ويتعامل معه أي تعامل. لا، من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له. في غزوة الحديبية، ولعلي أختم بها، في غزوة الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار 1400 من الصحابة، ساق معه الهدي وأحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم أصحابه بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، وساقوا الهدي ليذبحوه في مكة هدي، ويسن في العمرة أن يذبح هدي. صحيح أنه يجب في الحج على بعض أنواع النسك، لكن هو سنة في العمرة، وهي مع الأسف سنة مهجورة اليوم تقريبا، أن الناس يعتمرون دون أن يذبحوا هديا. ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي، لم يأخذ معه سلاح معارك، أخذ مع السلاح يكفي للراكب فقط، سيف ونحو ذلك، ما أخذ رماح وسهام وعدد من القسي ونحو ذلك، لا. ولبس إحرامه ولبى وأخذ معه الهدي ليتبين لكل من يرى أنهم قد أقبلوا محرمين للعمرة، لم يقبلوا لأجل حرب قريش. وصل عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة، فخرجت إليه قريش تمنعه من الدخول. النبي عليه الصلاة والسلام أناخت به ناقته لما اقترب من مكة القصواء، ضربها لتقوم ما قامت، أكبر الصحابة يغمزونها بالعصي، قومي نكبر الطريق، ما قامت الناقة. فقال الناس: خلأت القصواء، يعني عصت القصواء، عصت راكبها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، لا ما عصت، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق. القصواء ماشية معي دائما، ليش اليوم بس جلست؟ ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أي فيل؟ يعني فيل أبرهة، في قصة أصحاب الفيل لما برك الفيل على الأرض ولم يقف. قال: ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها، يعني سأحل الموضوع بيني وبينهم. خرجت قريش تمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بأصحابه قريبا من مكة وهم محرمون. في هذه الأثناء أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتفاهم معه اسمه مكرز ابن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه: هذا رجل غادر. غادر يعني أي عهد نكتبه بيننا وبينه، أي عقد نبرمه لا يمكن أن يلتزم به لأنه رجل غادر. إيش الفائدة أطول معه الكلام وأعمل بينه وبين عقد؟ جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح لمثله، ما كتب معه أي عقد لأن يعرف أن هذا رجل غادر، إيش الفائدة نطول معه الكلام؟ فقام الرجل ومضى إلى قومه وقال: والله الرجل تكلم معي لكن ما عمل معي أي عقد. فجعلت قريش تختار، فأرسلت حليس بن علقمة سيد الأحابيش. الأحابيش هم أصلا قبيلة ليست من قريش وليست من سكان مكة، جاءت من خارج مكة وسكنت في مكة لأنهم قوم يتألهون، يعني يعظمون البيت الحرام ويعظمون الأصنام، وعندهم أن الذي يمس البيت الحرام أو يمنع أحد يطوف أو يسعى به أنه ارتكب جرما عظيما. فالأحابيش هم قوم ليسوا من قريش لكن أقبلوا لشدة حبهم للبيت الحرام، أقبلوا وسكنوا في مكة، وصار بينهم وبين قريش حلف. أرسلت سيد الأحابيش حليس بن علقمة قالت: اذهب تفهم مع الرجل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من بعيد وقال لأصحابه: هذا رجل من قوم يتألهون يعظمون البيت. فبعثوا في وجهه الهدي، الهدي الذي جئنا به من إبل وغنم لنذبحه تعظيما لهذا النسك ولنوزعه على الفقراء، ابعثوه في وجهه، اجعلوه يمشي أمامه حتى يراه ويعلم أننا جئنا محرمين وقريش تمنعنا. فجاء الرجل يمشي فإذا أمامه الإبل والغنم قد جعلت عليها علامات علقت عليها تدل أنها ستذبح عند الكعبة. فلما رآه قال: كل هذا سيذبح عند الكعبة وقريش تمنعهم من دخول مكة؟ قال الناس: نعم. إلى الآن ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل ورجع مباشرة، ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة رجع إلى قريش. قال: يا معشر قريش، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هالحركة مع مكرز بن حفص، لا، عملها مع هذا الرجل لأنه يعرف طبيعته. قال: أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالت قريش: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم عندك، ايش درك عن السياسة وعن التعامل؟ قال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أنا بيني وبينكم حلف ونصرة على أن نعظم البيت، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والله يا معشر قريش لتخلن بين محمد وبين البيت أو لأصيحن بالأحابيش صيحة فنخرجكم من مكة. والله الورطة، يعني يقولوا طلعكم يا قريش نصبح حنا أهل مكة، احنا أقوى منكم، إذا أنتم لستم على قدر مسؤولية أن تعظموا البيت احنا نعرف كيف نعظمه، خليكم رجال واسمعوا الكلام. فقالوا له: كف عنا، انتظر أعصابك حتى نختار لأنفسنا ما نرضى به، انتظر بس. فسكت. قال: يا جماعة من نرسل؟ احنا ورطنا بهال سيد الأحابيش لما أرسلناه، تدرون أرسلوا ملك من الملوك. فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود سيد ثقيف وملك، رجل يعني جهلس الملوك وسيد في قومه. فأقبل من بعيد عروة قبل أن يخرج من عند قريش، هو رأى مكرز بن حفص جاء إلى قريش وتكلموا عليه، فقبل ما يخرج عروة قال: يا معشر قريش، إني رأيت كلما أرسلتم رجلا فعاد إليكم أهنتموه وعنفتموه، من الآن آتي بنتيجة ما آتي بنتيجة، ترى ما في إهانة ولا في كلام عليه، أنتم والد وأنا ولد فانضبطوا معي إذا جئت. رجل سيد ولا يرضى يأتي ويهينوه. قالوا: نعم، اذهب شوف لنا حل. فلما أقبل من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا ملك من الملوك، هذا ما يصلح أن تخرج في وجهه الهدي، ما عنده مشكلة مع الهدي، ممكن تكتب معه عقد لكن لابد جلستك أمامه تكون جلسة ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جعل المغيرة بشعبة فوق رأسه، جاء المغيرة ووقف ولبس حديد مغفر على وجهه وحديد ودرع، وقف بالسيف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة أصلا كان طويلا، وجاء بأبي بكر وجلس بجانبه وزير، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة ملك، فعلا هو ملك عليه الصلاة والسلام على قومه. فجاء عروة ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام الذي قاله في البداية ثم كيف تغير أسلوبه لما رأى يعني ملك النبي عليه الصلاة والسلام وعظمته. قال يا محمد قل يا أبا القاسم على قلبي. قال يا محمد جمعت أوباش الناس، أوباش الناس يعني عيال الشوارع، جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، جئت بهم إلى بلدك لتفسد بلدك بهم. يا محمد إنها قريش قد خرجت منها العود المطافيل، يعني خرجت منها الأشاوس والرجال والمقاتلون، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أني بأصحابك هؤلاء ينكشفون عنك كما ينكشف الذباب. كنت فرحان باللي جايبهم. والله أول صيحة من مقاتلي قريش، أصلا قريش لو كان عندهم مقاتلين مثل ما يقول ما كانوا يحاولون يهدئون الوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طلعون جيش وحل الموضوع، لكنهم أصلا هم ضعفاء. فلما قال ذلك التفت إليه أبو بكر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد على الكلام هذا، كلام التافه هو أكبر من أنه يرد عليه، يرد عليه غيره الوزراء ومن دونه عليه الصلاة والسلام، لكن أهم شيء أن يرد عليه، أهم شيء أن الكلام يرد عليه، لكن ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يرد عليه غيره. فالتفت أبو بكر قال نحن ننكشف عنه، امصص بضر اللات. اللات هو الصنم الذي يعبدونه، يقول اذهب تعبد عنده وامصص بضر اللات. طبعا هذه سبه عندهم، فلما سمع هالكلمة ما هو متعود يسمع هالكلام، متعود يسمع الله يحييك طال عمرك سم إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، هو متعود واحد يعطيك كلمة كذا في العظم. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. أبو بكر أراد يرد على أبي بكر وخاف، فقال أما والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك، لكن لأنك قد أحسنت إلي مرة في الجاهلية أنا بسكت عنك. هذا مثل اللي خواف اللي يقول لا ما أنا خايف أني أصيحك ولا كان طقيت، هو خايف منك أصلا. فعروة جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ويلمس لحيته، يقول يعني مثلا كيف لازم ترجع نتفاهم شوي شوي، هو كل ما قرب يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة واقف البطل فوق حديد ما ترى منه إلا عينيه، كل ما قرب يده عند لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المغيرة بصفحة السيف، ليس بحد السيف، بجنب السيف يعطيه بالحديد يرجع يده، ثم يتكلم احنا يعني قريش طيب نبغى نتفاهم مع، يمد يده مرة ثانية يضربه رجع يده. انا قاعد انضرب اليوم يا محمد طيب احنا يعني ممكن نتفاهم معك، يضرب يده مرة ثالثة. لما مد يده في المرة الثالثة وضربه المغيرة قال المغيرة والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد، يدك تبقى عندنا وانت ترجع بيد واحد، لكن خليك رجال واعرف انت تلمس لحية من. قال ما أفضك وأغلظك، من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، وأنت عروة بن مسعود الثقفي. فقال يا لكع، يكلم المغيرة، قال يا لكع وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ إيش معنى غسلت سوءتك بالأمس؟ هذا في الجاهلية قريش كان عندهم تجارة، فخرجوا بتجارة إلى اليمن، كانوا كلما مروا بقبيلة يأخذون حراس من عندها، يعني يستعملونهم ما داموا في حمى هذه القبيلة حتى ينتهوا منه، ثم يحاسبونهم ويرجعون إلى قومهم ويستأجرون آخرين. استأجروا المغيرة فأعجبهم، استأجروه من الطائف فأعجبهم فأبقوه معهم حتى وصلوا إلى اليمن ورجعوا، وكانوا قد جعلوا له أجرة بعيرا بما حمل، أجرة لك لأنك يعني خدمتنا وساعدتنا طوال الطريق. لما وصلوا عائدين إلى مكة مروا بالطائف، خلاص الآن يأخذ بعيرا واحدا ويدخل إلى قومه. المغيرة بن شعبة طبعا هذا في الجاهلية أيام الكفر طمع في القافلة كلها، لكن أمامه 30 رجلا بسلاحهم حين قاتل 30، فقال لهم يا قوم؟ قالوا نعم. قال ما دام أني الآن خلاص سأذهب إلى قومي وكذا، ما رأيكم أن أصنع لكم خمرا كخمر أهل الطائف؟ قالوا والله زين، أصنع لنا خمرا الليلة يعني نسهر عليه. وجاء المغيرة ويصنع لهم خمر متعوب عليه، وبدأ يسقيه، وكل ما قال له واحد خلاص يكفي قال له واحد صب له، حتى سكروا وصار راح ما يعرف الشرق من الغرب، ثم ناموا. فلما ناموا أقبل بسكينه وجعل يمسكهم واحد واحد، بسم الله والله يذبح حتى ذبح 30 كلهم، خلاهم اللي راسه ما يدرون وين جسده، تركهم، جمع الأموال اللي معهم وأخذ الإبل ودخل إلى الطائف. قال له قومه ما شاء الله نحن جرت العادة أن يأتي الرجل ببعير وبعيرين، أن جئت بقافلة كاملة، ما هذه الثروة؟ فالمهم هذا تيسرت، فخرجوا فإذا القوم قتلى، كادت أن تثور حرب بين قريش وبين ثقيف، فحدثت مشكلة كبيرة. جاءوا إلى المغيرة قومه قالوا يا أخي رجع الإبل ونريد أن ندبر ديات لهؤلاء. قال ولا بعير يرجع. فقام عروة بن مسعود الثقفي سيدهم ودفع ديات 30 رجلا كلهم، كل واحد دفع عنه 100 من الإبل، يعني كم بعير؟ قرابة 3000 بعير ولا لا؟ دفعها عنهم كلهم. فهو يقول له أنا قبل يعني قبل كم سنة في الجاهلية أنا أدافع عنك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم عروة بن مسعود رجع إلى قريش، ما استطاع أن يعمل عهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت قريش أرسلوا سهيل بن عمرو. فأقبل سهيل يمشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لأصحابه سهل أمركم، مشت الأمور. هذا بنكتب معه عقد، لأنه أهل وحكيم وعنده قدرة على الالتزام بالعهود. فأقبل سهيل وفعلا ما ذهب من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد عقد بينهم وبينه صلح الحديبية. صلح الحديبية معروف طبعا بأنه 10 سنوات يغمد السيف بينهم بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقع بينهم حرب. بقي معي حقيقة عدد من القواعد، منها قاعدة الاهتمام بالآخرين وقاعدة مجاملة الناس ومراعاة النفسيات وأيضا تشجيع الناس على الخير، كيف تفهم نفسيات الذين أمامك، متى تمزح معهم، حفظ السر، إلى غير ذلك من القواعد، لعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن نسير عليها إن شاء الله في درس غد. فنون التعامل في ظل السيرة النبوية.